أنبه إلى أن من الناس من ينتقد البحث في الروح ويقول لماذا نخوض في الروح ونتكلم في الروح مع أن الله يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يقول هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح. أولا إن الآية إن الروح في الآية مختلف فيه. قيل إنه جبريل فإنه الروح الأمير، وقيل ملك آخر، وقيل المراد بالروح الوحي، فلا فيها اختلاف. وعلى تقدير إن المراد بها الروح التي هي النفس، فإنه تعالى قال قل الروح من أمر ربي، ليس فيه نهي عن الكلام في الروح. الواجب هو الكلام فيها بعلم، أما الكلام فيها بغير علم فهذا هو المعذور في كل مقام. فالكلام في الروح في حدود ما جاء في الكتاب والسنة هذا حق، وبيان لما في كتاب الله وسنة رسوله مما يتعلق بالروح. فالكلام في الروح والبحث فيها له فائدتان: الأول معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس، والثاني الفائدة الثانية معرفة ما في الكتاب والسنة من يعني ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح. يقول الطه نعم ابن تيمية ذكر الروح في الرسالة المرية ضرب بها المثل لبيان وتقرير أن قيام الصفات بالموصوف لا يلزم منه المشابهة لغيره. يقول ليقرر بذلك أن إثبات الصفات لله لا يستلزم معرفة كنه ولا تشبيهه بخلقه. الروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية فالعقول عاجزة عن تكييفها، وهي عن تكييف الرب أعجز، وهي مباينة للأجسام المشهودة، ومباينة الله لخلقه أعظم. واقرأوا المثل في الرسالة التدمرية تجدونه يعني كلاما ناطعا بينا يعني متضمنا لإفحام المبطلين المعطلين. يقول الطحاوي رحمه الله بعد هذا: وبعذاب يعني ونؤمن بعذاب القبر، يعني وبنعيم، أرجو أنه يريد كذا، بعذاب القبر وبنعيم، وبفتنة القبر يعني سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. ورد في أكثر النصوص ذكر أن الميت لو وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له من ربك وما دينك، كما جاء في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل الذي رواه أحمد وغيره، وجاء في معناه حديث عدة عن جماعة من الصحابة. والأدلة على فتنة القبر وعذاب القبر مستفيضة، بل هذه الأمور كلها قد دل القرآن عليها ودلت عليها السنة، فأشير إلى فتنة القبر بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال اسألوا لأخيكم, استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يسأل فهو كما قال الآن, لكن الذي يظهر لي أنه ليس لنا أن نقول هذه الجملة يعني نقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فقط, أما أن نحكم على هذا المعين بأنه الآن يسأل فهذا ليس لا علم لنا به على سبيل الخصوص, على سبيل الخصوص نقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. ومن أدلة عذاب القبر في القرآن قوله تعالى أن في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ومن ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون, ومن ذلك قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكذلك قوله تعالى سنعذبهم مرتين, وممن حولكم من الأعراب منافقون, ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب. ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن الميت بعد الفتنة يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. في حديث البراء أنه يفتح له باب إلى الجنة, أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها ونعيمها وطيبها, والكافر يفتح له باب إلى النار. وفي الأحاديث أن الميت يفتن في قبره, قال صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال, فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك, فأما المؤمن والموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه, وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت, فيضرب بمن رزبه فيصيع صيعة يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان الصيعة. وأصل الأحاديث لها ذكر الملكين إنه يأتيه ملكان, وجاء في عند الترمذي أنهما يعني تسميتهما منكر ونكير. والإمام أحمد سئل عن ذلك فأثبت الحديث وصحه وقال نعم منكر ونكير, فأثبت تسمية هذين الملكين. لكن معظم الأحاديث ليس فيها ذكر تسميتهما, إنما فيها ذكر أنه يأتيه ملكان فيقعدان ويسألان. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله. والإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر هو من الإيمان باليوم الآخر, فإن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته هو من الإيمان بالغيب, لأن الله ستر عن الخلق أحوال أهل القبور, وربما كشف لمن شاء بعض ذلك. وقد أطلع الله نبيه على حال صاحبي القبرين فقال إنهما, لما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فالله أطلعه على حالهما وأطلعه على سبب عذابهما. ولما سمع ذات يوم صوتا أو صياحا قال هذه يهود تعذب في قبورها. ومن أدلة عذاب القبر الأدعية الكثيرة التي وردت في الاستعاذة بالله كما في التشهد وفي الذكر في آخر الصلاة أو بعدها, وأحاديث كثيرة هي الاستعاذة بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر والعلم, فيجب الإيمان بذلك. والإيمان بهذا من الإيمان بالغيب. وقلت إنه قد يكشف لبعض العباد شيء من أحوال أهل القبور, وفي هذا أخبار كثيرة يذكرها المعنيون بهذا من العلم. وفيها تصديق لما أخبر به صلى الله عليه وسلم, فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافن, لو كشف للناس أحوال أهل القبور لفروا وهاموا على وجوههم ولما دفنوا موتاهم. وأنكر على عذاب القبر ونعيمه وفتنته الملاحدة الزنادقة, وأنكر كثير النعم. ويلزم على قول من يقول إن الروح عرض وليست شيئا قائما بنفسه أنه ليس هناك عذاب ولا نعيم, لأنها معدومة. الروح معدومة عرض. ولهذا ابن القيم في النونية لما ذكر يعني أمر الأرواح وبقائها يقول في أبيات والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان, إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. وذكر أبيات في الشهداء يقول لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان بذلوا الجسوم لربهم فأعاظهم أجسام تلك الطير بالإحسان. قال وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعياني. والشاهد الذي نرسل رسول إليه يقول والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله سبا لذي نكرا. إذن القبر كما جاء روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فنعوذ بالله من عذاب القبر ونعوذ بالله من فتنة القبر. كثيرا ما يوصف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالاستعانة بالله من هذه الأمور كل الشرور. أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد جاءت ودلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم أعد النص هذا ونؤمن بملك الموت. نص واحد ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. لمن كان له أهلا يعني عذاب القبر ليس كل أحد أهل، إنما يعذب من يكون له أهلا وهم الكفار. الكفار والذين جاء في أن التصريح في شأن في أمر فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر هو المؤمن والكافر. أما العاصي فأكثر النصوص ليس فيها تعرض له ويسمى عند أهل العلم بالشائبتين، ويقولون إن النصوص أكثر ما تتعرض للكافر للمؤمن الخالص والكافر. أما الشائبتين فإن لا تعرض له، يعني كما هو ظاهر في أمر فتنة القبر إنما ذكر المؤمن الذي ينعم بعد المحنة وبعد الفتنة، وذكر الكافر والمنافق. أما العاصي فليس فيها تعرض له، لكن العاصي يخاف عليه. فالذي سكت عنه هذا على خطر، هذا على خطر. فالمعاصي سبب للعذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يقول لمن كان له أهلا، ليس كل ميت يكون أهلا لعذاب القبر. الكافر هو المؤهل لعذاب القبر، والعاصي على خطر. لأن العاصي تحت مشيئة الله يمكن يغفر له كما يشاء الله سبحانه. والمؤمن التقي هذا ناجي من العذاب وهو من أهل النعيم والثواب. نعم لمن كان له أهلا. وسؤال منكر ونكير في قبره، يعني ونؤمن بسؤال منكر، يعني نؤمن بفتنة القبر فتنة القبر هي السؤال، لأن الفتنة معناها الامتحان، الفتنة معناها الامتحان، معناها الابتلاء. وسؤال منكر ونكير هذا فتنة، هو الفتنة هو الامتحان. وسؤال منكر ونكير، نعم. في قبره عن ربه ودينه ونبيه. سؤال منكر ونكير يعني سؤال منكر ونكير للميت أو للإنسان في قبره عن ربه ودينه. هذه مسائل القبر الثلاث، مسائل القبر الثلاث، وهي الرسول الثلاثة التي بنى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالته المعروفة بثلاثة الأصول. ويذكر في بعض مسائل الكتاب التوحيد يقول مسائل القبر، هذه هي مسائل القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاثة أمور يسأل عنها العبد، من ربك وما دينك ومن نبيك. ولمن يعني أحب أن أذكر لكم ماذا بلغ الأمر ببعض من يعبدون أوثان، يعني بلغ الأمر ببعض من يعظمون الوطن إلى درجة العبادة واتخاذ حب الوطن فوق كل شيء. يقول بعض عباد الغلاة في الوطن، يقول بنو وطني سأذكرهم متى ما عشت في الدنيا وفي كفني وفي قبري، أقول له إذا ما جاء يسألني بنو وطني هم ديني وديني هم بنو وطني. ماذا يكون هذا؟ هذا كفر. بنو وطني هم ديني وديني هم بنو وطني، هذا يجيب به لن يجيب، سيقول ها لا أدري. لا أعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. نعم، عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، هذا هو المعتبر، إنما إثبات هذه الأمور الغيبية لورود الأخبار الصحيحة بها، فنؤمن بذلك تصديقا لله ورسوله واتباعا لسلف هذه الأمة. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا تكميل للموضوع وفيه إشارة إلى النعيم، لأنه قال في الأول لم يقل بعذاب القبر ونعيمه، ففي هذه الجملة الأخيرة تنبيه على النعيم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يعني هذه أحوال الناس في القبر، منهم من هو في نعيم وفي سرور في روضة من رياض الجنة يأتيه من روعها وطيبها، كما يشاء الله سبحانه وتعالى على ما يليق بحال البرزخ، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا وهي دار الابتلاء ودار العمل، ودار البرزخ وهي ما بين الموت إلى البعث، دار البرزخ وهي محل عذاب القبر ونعيم، والدار الآخرة التي بعد البعث. وهي التي هي دار القرار، دار الآخرة هي دار القرار، ليس فيها نقلة ولا رحيل ولا تحول. أما القبر فليس هو كما يجري على ألسن بعض الناس إذا دفن الميت قالوا هذا مثواه الأخير، ليس هو المثوى، القبر ليس هو المثوى الأخير. ليس هو المثوى الأخير، بل بعده رحيل وانتقال، نقلة، انتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة، إلى الجنة أو النار. استنبط بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يقول زرتم، والزائر لابد أن ينصرف، الزائر لابد له من انصراف، ليس بمقيم. فأهل القبور ليسوا بمقيمين في قبورهم، ليسوا بمقيمين أبدا، بل سينصرفون عندما يدعوهم الداعي، يدعوهم الداعي. واستمع يوم يدعو الداعي، ايش الآية؟ واستمع اقرأوا ذلك يوم الخروج. نعم، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم بعد يا فهد. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. نعم المسؤول. والعرض والحساب وقراءة الكتاب. نعم. والثواب والعقاب والصراط والميزان. سؤال انت. والجنة والنار مخلوقة. لا كيف يقول ونؤمن بالبعث، نؤمن بالبعث سؤال وجزاء الأعمال، نقول نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. كل هذه المعاني والمسائل كلها مندرجة في الإيمان باليوم الآخر، عذاب القبر والنعيم وفسد القبر والإيمان بالبعث. نؤمن بالبعث، وذكرت لكم إن الإيمان بالبعث مما أجمع عليه أهل الملل، أهل الملل الثلاثة اليهود والنصارى، ومما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، البعث، البعث من القبور، بعث الأجساد بعدما استحالت ترابا، بعدما صاروا عظاما ورميما. فالبعث والجزاء ليس فيه خلاف بين فرق الأمة، لا ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة، ومنهم من دخل في الإسلام يعني وادعى ذلك على الشريعة كابن سينا، يقول إن البعث والجزاء يعني روحاني لا جسماني، فأنكر معاد الأجساد. هذا قول الفلاسفة، ينكرون معاد الأجساد، يجعلون ما جاء في النصوص هي أمور روحانية كما يقول، وهذا في الحقيقة إنكار مغلف، إنكار مع تلبيس، إنكار بتلبيس. والإنكار الصريح أهون خطرا من الإنكار المزيف الملبس. يوم القيامة اسمه يوم البعث لأن فيه البعث، ويوم الجمع لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين، يبعث الأولين والآخرين. وهذا المعنى يثنى في القرآن في آيات كثيرة. ويبعث الناس لماذا؟ للجزاء. عندكم كلام الشرح حول البعث، وأدلة البعث وإنكار، وسبقت الإشارة إلى بعض بسبب تكرار الطحاوي للمسائل المتداخلة والمتقاربة. فالمتكلمون يقرون بالبعث كما ذكرت، إن البعث تقر به كل الطوائف، كل الطوائف، بل واليهود والنصارى يقرون بالبعث. لكن اليهود والنصارى لهم أقاويل في موضوع البعث، الجنة والنار وكذا، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. هذه كلها من الأقاويل الباطلة. ومن الأقوال الباطلة التي المعروفة عن المتكلمين، يقولون إن البعث يكون بجمع تلك الأجزاء، وهذا يرجع إلى مقولة معروفة، يقولون إن الأجسام مركبة من جواهر مفردة، من الجواهر المفردة، والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ، أصغر جزء. يقولون الأجسام كلها مركبة من الجواهر المفردة، وهي جزيئات لا تقبل التجزؤ، فكل الأجسام مركبة من هذه الجزيئات التي لا تقبل التجزؤ. وهم منازعون في دعوى الجوهر الفرد في وجوده، فالتعقيد أنه ما من جزء إلا ويتجزأ حتى يستحيل أو يعدم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وما في جزء لا يتجزأ بل ينتهي إليه، التجزأ ينتهي إلى ذلك الجزء. فهؤلاء القائلون بالجوهر الفرد بنظرية، يعني نظرية الجوهر الفرد، القائلون به يقولون إن البعث يكون بجمع تلك الجزيئات، يعني إذا مات الميت تفرقت جزيئاته فيكون البعض بجمع تلك الجزيئات، وهذا باطل. فإن الأجسام ليس بل تستحيل وتتغير وتتحول من طبيعة إلى طبيعة. ثم يقال إنه لو كان البعث بجمع تلك الجزيئات على فرض صحة الدعوة للزم أن يكون كل إنسان يبعث على هيئته التي كان عليها، الصغير صغير والسمين سمين والنحيف نحيف، لأنها ما دام إن البعث صفته إنه إن تجمع تلك الجزيئات، كل واحد تجمع جزيئات ويطرأ كما تبدو. هذا موجود عندكم؟ شفتوه؟ ولما أنتم تقرؤون في الشرع الطحاوية كأنكم ما تقرؤون، ما تقرؤون في الشرع، فما أصل. إيه موجود، أنا أريد أن تعرف أنه موجود. ما ينفع يقرأ الشرع، الشرع فيه علم عظيم. لكن الحق إن البعث ليس كذلك، الحق أنه إن الله تعالى يعيد ما تفرق واستحال ثم ينشئه، ينشئها سبحانه وتعالى كما يشاء نشأة أخرى تختلف عن هذه النشأة في الدنيا، ينشئهم نشأة آخر. وإن عليه وإن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقون وأم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، نشئكم نشأ لا تعلمونها ولا تتخيلون نشأ أخرى. أليس ثبت في النصوص يعني خلقة من يعني ذكر خلقة من يدخل الجنة ومن يدخل النار، أجسامهم تكون يعني ليست على هيئة أجسام الناس في هذه الدنيا، بل تختلف اختلافا كبيرا. ينشئهم الله نشأة أخرى تليق بالحياة الآخرة عذابها ونعيمها. وليس البعث هو إيجاد بعد عدم أو من عدم، بل البعث إعادة، وهذا هو الذي أنكره الكفار، إعادة. الكفار لا يستنكرون ولا ينكرون أن الله يخلق مثل ما خلق، فهم يشاهدون أن الله يخلق الأجيال، هذا أمر ما ينكرونه، إنما ينكرون أن يعيد الله ما استحال من أبدانهم وتفرق من أجسادهم أن يعيده. أين كنا ترابا أين لك خلق جديد؟ وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة الآية. بل هم في لبس من خلق جديد. ولهذا أنكر العلماء على جهل بن صفوان ومن وافق بأن المعاد هو أن يخلق الله الخلق جديدا، يعني يخلق خلقا جديد ليس بإعادة. يقول ابن القيم في فصل طويل عندكم في النونية الشارحة السابعة يقول عن جابر يذكر مقالاته: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما، يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. لا، النشاة الأخرى ليست ابتداء من عدم، بل هو إعادة. ولهذا جعل الله من حجته على المكذبين أن الإعادة في نظر الإنسان وبالنسبة لقدرة الإنسان أهون من الابتداء. الإعادة أهون من الابتداء. أفعينا بالخلق الأول بل في لبس من خلق جديد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا أحد أدلة البعث التي فيها الرد على المكذب، الاستدلال بالنشأة الأولى. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده وهو أهون عليه. قيل معنى أهون بمعنى هين، وهو هين عليه. وقيل أهون إنما جاء أفعال التفضيل يعني بناء أو بحسب تصور الناس أن الإعادة أهون من الابتداء وهو أهون عليه. وإلا فالله تعالى ليس في قدرته هين وأهون، بل كل عليه يسير، الكل عليه يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله ويأتي الكلام على ما ذكره الطحاوي في هذه الجملة، لأن كل وعدة فيها كلام. وعندكم في الشرح، عندكم في الشرح يعني رحمه الله ما قصر الشارح، كل كلمة ذكر أدلتها وذكر يعني الاختلاف فيها وأقوال الناس فيها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد. تكلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى؟ نعم صحيح، نعم أقول والله إنه لابن القيم، وحقق الشيخ بكر حفظه الله حقق ذلك. نعم. يقول: ينسب إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه كفر الروافض، ما صحة ذلك؟ ما أدري عنه، لكن ويذكر أن من يقول بتكفير الصحابة أن هذه من الكفرية، مما يجب الكفر تكفير الصحابة، لأنه مناقض لما أخبر الله به من حالهم وعاقبتهم، لأن الذين يكفرون الصحابة يكفرون أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. قل هل معنى موت الروح هو خروج الروح من الجسد؟ هذا ما اختاره ابن القيم. نعم تفضل. قل ما صحة هذا الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا دعاء مبتدع لا أصل له، بل ادع ربك، والدعاء من الأسباب التي تدفع القدر، فكل الوجود مبني، يعني تصرفات الإنسان الشرعية والكونية مبنية على المدافعة، مدافعة الأقدار بالأقدار مدافعة، ومن ذلك قدر الدعاء يدفع قدرا مكروها قد انعقد سببه. فكما جاء عن عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. أما القدر الذي سبق علم الله بأنه يكون لن يرده شيء حبيب. ما علم الله أنه يكون فلا بد أن يكون. نعم. لكن إذا الإنسان إذا انعقد سبب مخوف أو خطر ثم حصلت أسباب تدفعه فقد سبق علم الله بهذا وهذا. نعم. يقول نسمع من بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين ينكرون عذاب القبر وفتنته لأن النصوص الواردة فيه من أحاديث الآحاد. هذا سبيلهم، هؤلاء تلاميذ المعتزلة. نعم. وما حكم الشرع فيهم؟ هؤلاء مبتدعة ضلال. نعم. يقول أيهما أفضل في هذا الزمان، طلب العلم أم الجهاد؟ كلاهما خير ولكل أحد ما يليق به. نعم. قل ذكرت من أدلة عذاب القبر قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب الآية، فما العذابين اللذين قبل عذاب الآخرة؟ الله أعلم، لكن لعله عذاب الدنيا وعذاب البرزخ. راجعوا في التفسير، فالمسألة هي يسيرة جدا. نعم. يقول هل يجوز أن يقال عند دفن الميت وإذا انتهي من دفنه اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل؟ أنا ذكرت هذا نصا، ويمكن كتبت السؤال قبل أن أقوله. نعم. لا تقول الآن، قل استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم. يقول هل العذاب ونعيمه إنما يكون بالروح دون الجسد؟ الصواب أنه يكون على الروح والجسد. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله إن الروح لها تعلق بالبدن، يعني أنواع من التعلق، تعلق به جنينا، وتعلق به بعد ولادته، وتعلق به في النوم، وتعلق به في القبر، ثم التعلق الكامل تعلقها به في الآخرة. نعم. يقول حديث من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن الفتان، هل الأمن هنا بعدم سؤال المكاين له أم بتوفيق؟ أولا ينظر في صحة هذه الأحاديث، وقول الأمن ومن ورد فيه أنه يأمن الفتان محتمل أنه لا يفتن، ومحتمل أنه أن المقصود أنه يثبت، عندي أن هذا محتمل. نعم. يقول يلاحظ في هذه الأزمنة هجر سنة القنوت لا سيما أثناء النوازل. ما ما هو صحيح. هجر القنوت معناه أنه لا يقنط، هذا ما هو صحيح، لكن ما هو بلازم أنه يكون دائما دائما دائما القنوت. يمكن يعني صلاة الكسوف نص العلماء على أنها ما تكرر، ما تكرر، فلا يلزم من دوام النازلة دوام القنوت. نعم. يقول ما الفرق بين الفتنة في القبر وعذاب القبر؟ سبحان الله، فتنة في القبر هو السؤال، وعذاب القبر هنا كنتيجة. نعم. ما هو الترتيب الصحيح في الميزان والحوض والصراط؟ قال يأتي غير. يقول فضيلة الشيخ، ما صحة ما ورد أنه لا يسلم أحد من ضغطة القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يسلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ؟ يعني لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. شو قول؟ يقول ما صحة ما ورد أنه لا يسلم. نعم، المعروف إن هذا صحيح، المعروف يعني أنه جاء في هذا المعنى عدة أحاديث تدل على أن كل ميت يحصل له ما يحصل من ضغطة القبر. نعم، الله المستعان. نعم. يقول هل صحيح أن الأموات يتزاورون في القبور؟ إيش؟ يتزاورون في القبور؟ ما هو في القبور، يتزاورون في دار البرزخ، يعني ما هو لازم أنه هذا المعنى. ذكر ابن القيم ذكر فيها أشياء وأخبار، لكن ليست بذلك، الله أعلم. لكن ما نقول في القبور بالتصور القاصر إن هذا يعني، وهو يتخيل الإنسان إن هذا في قبره ويروح في قبر الآخر. لا تأخذها على إن الأموات في دار البرزخ، يعني فيما بين الموت إلى البعث، وهم في أحوال يعني عجيبة، أرواحهم وأحوالهم يعني ما تحيط بها عقول البشر. نعم، اللهم استعان. نعم. وهل يعلمون بمن يأتي للسلام عليهم؟ كان هذا ظاهر، هذا ما يختاره ابن القيم، هذا ما يختاره ابن القيم، والله أعلم بالصواب. ومما يستشهد به هذا حديث، ما من مسلم يمر بقبر أخ له كان يعرفه في الدنيا ويسلم عليه إلا رد الله عليه الروح حتى يرد عليه السلام. هذا كان الحديث لا بأس فيه، استدل به العلم على أنه يمكن يعرفه، يمكن، الله أعلم. لكن ما تجزم على هذه الأحاديث العامة، خذها عامة، ولا تجزم لمعين بثبوت هذا المعنى له. ما جاء في النصوص عاما خذه على العموم، ولا تطبقه خصوصا. نعم. لا تجزم بأن فلان لو سلمت على واحد تعرف تقول إنه عرفني أو إنه سمعني، لا، هذا جزم خاص يحتاج إلى دليل خاص، حكم خاص يحتاج إلى دليل خاص. نعم. يقول هل هناك ضوابط معينة يمكن من خلالها التمييز بين الأسماء والصفات الواردة في النصوص الشرعية؟ الاسم معروف في الفرق بين الاسم والفعل. غضب الله عليهم، هذه فيها إثبات صفة الغضب. رضي الله عنه، فيها إثبات صفة الرضا. يحبون، فيها ذكر صفة المحبة. يمكرون ويمكر الله، فيها إثبات صفة المكر. وهكذا. العزيز اسم لله، والعزة صفته. حكيم اسم لله. سميع وبصير ومقيس ووكيل، وكفى بالله وكيلا، وحسيب. كل هذه ألفاظها أسماء، كلها أسماء. والقاعدة المقررة والصحيحة أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة اشتق لله منها اسم. نعم. يقول: هل الاسترقاء يقدح في التوكل الكامل؟ هذا هو الظاهر، استرقى طلب الرقى. نعم. وهل ترك التداوي والصبر على المرض أفضل مطلقا من الأخذ بأسباب الشفاء؟ أرجو ألا بأس به، لا حرج. تداوي، بعض العلماء يتكلمون في الدواء، بعضهم يرى يعني في بعض الحالات وجوبه، ولكن الحكم العام أنه جائز. نعم. والشيء الجائز قد يترجح في بعض الأحوال الفعل أو الترك. الجائز هو ما يجوز فعله وتركه، وقد يترجح الفعل بأسباب، وقد يترجح الترك بأسباب. نعم. قل: فضيلة الشيخ، قلتم أنه لا يتعرض العاصي في عذاب القبر. ما أقول لا يتعرض، ما قلت، أقول النصوص لم تتعرض له، بس ما سكت عنه. يقول: أليس في الحديث إنهما يعذبان فلا يعذبان بكبير؟ بلى، هذا صحيح. وأنا ركزت بالذات على الفتنة، فتنة القبر، لأن النصوص اللي وردت فيه فتنة القبر إنما هي في المؤمن والكافر، ومن يصير إلى نعيم أو يصير إلى عذاب. هذه النصوص إنما جاءت في المؤمن والكافر، والمعاصي لا شك أنها سبب للعذاب في الدنيا والآخرة وفي البر. نعم. قل: ما قولكم في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام؟ هذا ورد في حديث، هذا ورد في حديث يغلب على ظني أنه صحيح، يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، ونصف اليوم 500 عام. وهذا وجهه أهل العلم بأن الفقراء ما عندهم عوائل، ما عندهم أشياء تقتضي طول حسابهم، مخفون. أما الأغنياء فيحصل لهم من الحساب ما لا يحصل للفقراء، ولا يلزم من سبق الفقراء للأغنياء بنصف يوم أن يكونوا أعلى منزلة منهم. نعم. يقول: هل النوم بين الأذان والإقامة لمدة 5 دقائق ينقض الوضوء؟ إيه، إذا النوم ينقض الوضوء. نعم، نوم ينقض الوضوء إذا كان الإنسان، خصوصا إذا كان مضطجعا أو مسترخيا، يعني مسترخي، يعني يمكن أنه لو جاءت الريح خرجت السهل، العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. لكن إذا كان الإنسان جالس ومتمكن وشيء من هذا القبيل، وفي هذه الحالة أرجو أنه لا ينقض. وفي نقض الوضوء بالنوم مذاهب كثيرة اقرأوها في سبل السلام وغيره، 8 مذاهب. ومن أرجعها القول بأن النوم، إن يسير النوم لا ينقض الوضوء، وكثيره لا ينقض إذا كان الإنسان جالسا ومتمكنا، يعني إنسان جالس ومتمكن. إذا كان معك نوم اجلس جلسة معتدلة ومتمكن يصير فيها، لأن النوم إنما كان ناقضا لأنه ما ظنت خروج الريح. يقول هل هناك إشكال في جمع النيران؟ ما أدري الجمع؟ جمع النار بحيث تكون نيران. هذه كان سؤال مبني على عبارة الطحاوي النيران. لا ما في شيء، ما في شيء. النار واحد، النار واحدة لكنها دركات، والجنة اسمها واحد وهي جنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة إنها جنان أبنتي، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه. والنار هي اسم واعد يشمل دركاتها كلها، فهذه الدركات ممكن تجمع على النيران، هذه نار وهذه نار. نعم. يقول ما حكم المشرع للقوانين الوضعية، وما حكم من يطلب إيش؟ ما حكم المشرع للقوانين الوضعية؟ هذا يبيله وقت ما نعم غيره. وما حكم من طلب حقه عن طريق في قوانين، في قوانين وضعية جائزة، قوانين المرور هذه ما هي وضعية، ما هي قوانين وضعية، هي وضعية ولا لا؟ نعم تقول ما هي قوانين وضعية؟ إيه قوانين المرور وقانون الموظفين، وكل واحد يحط له قانون، في قانون التعليم ونظام التعليم، شأن كبيرة داخلة في حيز المصالح المختلفة. نعم. يقول وما حكم من أخذ من طلب حقه عن طريق المحاكم التي تحكم في القوانين الوضعية؟ إذا لم يكن له مندوحة عنها ما فيه، كالأقليات المسلمة في بلاد الكفار ما لهم مندوعة أنهم يرفعون قضيتهم لمن ينصفهم من الظالم، سوي ولا تضيع حقوقهم. يعني واحد ضرب واحد يقول أسكت عنه ولا يرفعه، يسكت عنه ولا يرفعه للجهات الأمنية والجهات والسلطة. واحد اعتدى على واحد بماله أخذ ماله، يرفع ولا يسكت عنه، حال مضطر لا يرضى بتلك المحاكم وحكمها الباطل المخالف لشرع الله، لكنه من باب الانتصار بالقوي على الظالم ينتصر بها، ينتصر بهذه المحاكم التي يمكن أن تنصفه من خصمه ومن ظالمه. آخر سؤال يا أخي. نعم. يقول كثرت في هذه الأيام الجرائد في الشرق الأوسط والوطن بما فيها من الليل من المجاهدين الذين ذهبوا إلى أفغانستان. إيه كثرة توزيع تداول جريدة في الشرق الأوسط وجريدة الوطن بما فيها من النيل من المجاهدين الذين ذهبوا إلى بما فيها، بما فيها، بما فيها، يعني ما كثرنا هي الوطن والشرق الأوسط، يعني توزع كثيرا بدون يعني ما هو كثرة توزيعها لما فيها من النيل، يعني ما يظهر لي انها كثرة توزيعها من اجل ما فيها كثرة، يعني توزع تلقائيا. الناس مولعون بتلقف هذه الصحف نسأل الله العافية، وهذه الصحف التي تنشر الباطل لا يجوز شراءها ولا تداولها، عيد الشراء الصعب التي تنشر الباطل. نعم. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ضرب أمريكا للعراق، نرجو الدعاء لهذا الشعب وما يواجهه. نرجو الدعاء لهذا الشعب، نسأل الله أن ينصر المسلمين على الكافرين وأن ينصر المظلومين على الظالمين وأن ينصر إخواننا المظلومين المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي الأفغان وفي كل مكان. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وكل هذا من البلاء الذي يجري نسأل الله أن يجعله تلخيصا لهم ورفعا لدرجاتهم وذكرى لسائر المؤمنين. نسأل الله أن يدمر على الكافرين تدميرا وأن يرد كيدهم في نحورهم إنه تعالى ولي ذلك هو القادر عليه. نعم يا فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله واياكم اللهم صل وسلم. والجنه والنار مخلوقتان لا تسليان ابدا ولا تبيدان إلى آخره. قبل هذا فيه هو في مسائل ما أتينا عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. يقول المؤلف وبالبعث وتقدم وجزاء الأعمال أيضا مما يجب الإيمان به الجزاء وهذا هو المقصود. المقصود من البعث الجزاء. هذه هي الحكمة. من البعث والنشور ليجد كل عامل عمل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. بل هذا من حكمة الله في خلق السماوات والأرض الابتلاء والجزاء. وخلق الله السماوات والأرض وما بين والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وذكر الجزاء في القرآن كثير جدا بلفظ الدين وبلفظ الجزاء. مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين يوم الجزاء. يوم الجزاء. وهذا الجزاء ذكر الله تفصيلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيومئذ لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيئا نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يعني جزاء أعمالهم ثوابا وعقابا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالجزاء على مثاقيل الذر، وهذا الجزاء يتضمن الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب على ضدها، على المعاصي، على الكفر، الفسوق والعصيان. ومن ذلك من الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم، وبهذا تتحقق حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. فالناس في هذه الدنيا يجري بينهم من عدوان بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض، وكثير من المظلومين لا يستوفي حقه، يموت وهو لم يستوفي حقه، موت الظالم وهو لم يقتص منه ولم يؤخذ منه. فجعل الله للخلق يوما يجمع فيه الأولين والآخرين، حاسب فيها الكل. وجزاء الحسنات، الإيمان والحسنات، مبني على الفضل والزيادة والمضاعفة، والجزاء السيئات مبني على العدل، وجزاء السيئات سيئة مثله. في الآية هو من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولا يعذب احد في الجنة، لا يعذب احد بذنب غيره، يقول تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. والله تعالى ينبه الى ان دخول اهل الجنه في الجنه بسبب اعمالهم، بسبب العمل، جزاء بما كانوا يعملون. والباء للسببية، الباء للسببية، فلا فالإيمان والعمل الصالح هو سبب دخول الجنة، والكفر والمعاصي هو سبب دخول النار. جزاء بما كانوا يكسبون. وتفصيل هذا في القرآن كثير جدا، تفصيل ذكر الجزاء مجملا وذكره مفصلا. أقول إن الجزاء هو الغاية من البعث، ليجتمع العباد وليجزى العاملون على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول المؤلف وبالبعث، إيش يقول؟ نعم، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، كل هذه من أحوال القيامة. العرض، عرض العباد على ربهم وعرض أعمالهم عليهم. ويوم يسير الجبال وترى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة، نعم، ونحشرهم، نعم نعم، فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا، هذا الشاهد، وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك، وكذلك عرض الأعمال على العاملين، تعرض أعمالهم عليهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. تعرض عليهم أعمالهم يجدونها. وفي حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت، لما ذكر لها أن من نوقش الحساب عذب، واستشكلت قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: إنما ذلك العرض. كذلك الحساب، حساب الحساب العدل، ويطلق الحساب بمعنى المحاسبة، يحاسب الناس. ويوم القيامة من أسمائه يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب، من أسماء القيامة يوم الحساب، يوم الدين، يوم القيامة، يوم النشور، يوم الجمع، كذلك يوم الحساب يحاسب الله فيه الخلائق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. محاسب، من المحاسبة السؤال عن الأعمال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم إنهم مسؤولون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسؤول. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. وفي الحساب، من الحساب ما فيه مناقشة كما قال صلى الله عليه وسلم: من نوكش الحساب عذب في لفظ من نوكش الحساب هلك. ومن المحاسبة ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفة ويذكره بأعماله التي عملها: عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا. ويقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أو كما جاء في الحديث: حساب يسير وعرض للأعمال، عرض على ليس فيه مناقشة. هذا كله يدخل في إطار الحساب. وفيه السؤال يمكن يدخل الحساب في السؤال: ماذا كنتم تعملون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فأحوال القيامة وأحوالها عظيمة. لا إله إلا الله. يا له من يوم، يا له من يوم، ما أعظمه، يوم عظيم، ليوم عظيم. وثقيل وعسير لكن على الكافرين، أما على أهل الإيمان والتقى فهو عليه يسير. ولهذا يقول تعالى: على الكافرين، على الكافرين غير يسير. وكان يوما على الكافرين عسيرا. والجزاء والعرض والحساب وقراءة الكتاب، قراءة الكتاب يعني الكتاب، كتاب الأعمال: فأخذوا كتابه بيمينه وأخذوا كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما في الآيات من سورة الانشقاق وسورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. وقال: وكل إنسان يلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم يدعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. إلى غير ذلك. وقراءة الكتاب، كل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، كل هذا مما يجب الإيمان به: البعث والجزاء والحساب وقراءة الكتاب. نعم. وكذلك الميزان، ميزان الأعمال. والآيات في هذا ظاهرة وكثيرة: ونضع الموازين القسط، فأما من أوتي كتابه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وإلى غير ذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله، يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حقيقي حسي توزن فيه الأعمال، كما جاء في الأحاديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. وفي الحديث الآخر والحمد لله سبحانه والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، شيء تملأ الميزان. فدل الكتاب والسنة على وزن الأعمال، والله على كل شيء قدير. يمكن يعني وإن كانت الأعمال أعراضا والأعراض لا يعني في حسنا ومداركنا أنها لا تقبل الوزن، لكن نسلم ونؤمن بما أخبر الله به من وزن الأعمال، والله تعالى على كل شيء قدير. وفي حديث صاحب البطاقة ما يدل على أن صحائف الأعمال توزن. صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة يخرج له 99 سجنا، كل سجن مد البصر وكلها يعني سيئات، فيبهت فتخرج له بطاقة فيها الشهادتان، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، مما يستدل به على التوحيد وفضل التوحيد الخالص وأن الله يمحو به الذنوب كالتوبة، وهو التوحيد الذي التوحيد الخالص الذي لا يخالطه سيئات ولا يعقبه سيئات، ليس معنى هذا إن هذا التوحيد مصاحب لتلك السيئات، لأن التوحيد الكامل يمنع من الإصرار على الذنوب، التوحيد الخالص يمنع من الإصرار على الذنوب، هذا معنى ما وجه به شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وأمثاله، يعني يقوم بقلب العبد من التوحيد ما يثقل ويرجع بما سبق من الذنوب، ثم لا يأتي بعد هذا التوحيد بذنوب يصر عليه. عندكم نبه على ان الى ان النصوص دلت على ان الاعمال توزن وصحب الاعمال توزن، بل والعامل يوزن، كما في الحديث الصحيح في شان ابن مسعود وكان دقيق الساقين فلما مر وهو يتكفى ضحك منه بعض الناس فقال اتضحكون من دقه ساقيه، إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. والصراط جسر وطريق ومعبر ينصب على ظهر جهنم على متن جهنم فيعبر عليه الناس بحسب أعمالهم. جاء بيان ذلك بأن منهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح ومنهم ومنهم كأجاود الخيل ومنهم كالركاب ومنهم من يسعى سعيا يركض ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف. فلاج مسلم ومكدوس في النار وعلى الصراط كلاليب تخطب الناس بأعمالهم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بشوك الشعدان لكن لا يعلم عظمها عظم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو صراط حسي وكأن هذا في مقابل الصراط الذي في الدنيا. ففي الدنيا صراط معنوي وهو دين الله الذي بعث به رسله هو الصراط. فمن فالسير على ذات الصراط بعزم السير على هذا الصراط. فمن كان على هذا الصراط ثابتا ومسرعا وقويا كان على ذاك كذلك. ومن كان بطيء السير في هذا الصراط كان سيره على ذاك جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل. فيجب الإيمان بكل ذلك. الإيمان بالبعث والعرض والجزاء والحساب وقراءة الكتاب والصراط والميزان كل هذه الأمور مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وأهل السنة يؤمنون بهذه كلها وأنها حقائق. ومن الطوائف من أنكر الميزان وقال ليس المراد إنه ميزان حسي توزن به الأعمال إنما هو كناية عن العدل عن عدل الرب سبحانه وتعالى. لكن النصوص ظاهرة بأنه ميزان حسي ونضع الموازين بل فيه الموازين ثم فيه يعني احتمال. قيل إن الميزان واحد توزن به أعمال العباد والله على كل شيء قدير. وقيل إنها موازين وهو ظاهر ظاهر القرآن. ومن قال إنه ميزان واحد قال الموازين المراد بها الموزونات. فالتعدد في الموزونات والميزان واحد فالله أعلم. المهم إن الإيمان بوزن الأعمال. والشيخ محمد بن عبد الوهاب يذكر في مسائل باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يذكر من فوائد حديث أبي سعيد لو أن السماوات السبع عمرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة يقول فيه دلالة على أن الميزان له كفتان. لأن الميزان يتضمن المعادلة بين السيئات والحسنات. فمن رجحت حسناته على سيئاته نجا نجا. ومن رجح السيئات على حسناته فقد يعذب. والكلام في المسلم الذي له حسنات. أما الكفار فليس لهم حسنات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وأما الكفار فلا يحاسبون حساب من توزن حسناته وسيئاته لأنه لا حسنات لهم وإنما تحصى أعمالهم فيوقفون عليها. تحصى أعمالهم فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. يقول بلى يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته لأنه لا حسناته.